قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. فإن اشتراه من أبيه أو ممن لا تقبل شهادته له. لما كانت أيها الإخوة لما كان بيع المرابحة يقوم على الصدق والأمانة، هناك شيء يعرف بالتهمة، والتهمة متى تحصل بين اثنين، قد لا يكون أحدهما كاذبا، وربما والله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. فلا ينبغي أن يدفع الإنسان ماذا الحيف لأن هذا أباه أو أخاه أو ابن عمه، لا ينبغي أن يكون صادقا. وتعلمون في أبواب الشهادة كما سيأتي إن شاء الله هناك من لا تقبل شهادته للآخر لأنه متهم، فالابن كيف يشهد لأبيه والأب كيف يشهد لابنه لأن العاطفة، فمعلوم بأنه لا توجد عاطفة أقوى من عاطفة ماذا الأب على ابنه، فهو لا يريد أن يلحق ابنه ضررا ولا نقصا. وكذلك الابن أيضا كذلك يحب والده ويحترمه، وهذا من البر، فلا يريد أن يلحق والده شيء. هذا في باب ماذا الشهادات الذي قد يترتب عليها ضرر. ولكن هنا قد يحصل حيف. ما هو الحيف؟ تجد أن الابن يبيع على أبيه سلعة فربما يشتريها الأب بثمن أكثر لأن هذا ابنه فيريد أن يبره، وربما يكون العكس يراعي الابن أباه فيخفض له في السعر والعكس. فهنا طلب من البائع في المرابحة أن يقول: اشتريت هذه السلعة من ابني أو من أبي أو من زوجتي أو نحو ذلك، حتى لا تكون التهمة قائمة. قال: فإن اشتراه من أبيه أو ممن لا تقبل شهادته لا تقبل شهادته أيضا كالأبي، نعم، لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره، حتى يبين أمره بأنني اشتريت هذه السلعة من ابني أو اشتريتها من أبي أو اشتريتها من أخي أو اشتريتها من زوجتي، يبين ذلك حتى يألم البائع هنا حقيقة الأمر. قال: لأنه متهم في حقهم أنه يحابيهم، ربما يحابيهم زيادة أو نقصا، وهذا كله وارد فينبغي أن يعرف. وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره فيه، يقصد بغلام دكانه الحر، لأنه لو كان العبد فتعلمون بأن العبد لا يملك، فكيف يشتري منه؟ حتى لو ملكه عند جمهور العلماء لا يملك. من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، والقصد هنا لو ملك. إذن المراد بغلام دكان الذي يعرف الآن بالصبي العامل الذي يشتغل ماذا المستأجر ليعمل في هذا الدكان في البيع والشراء. وهذه غالب الدكاكين تجد فيها، لأنه لا يمكن مثلا أصحاب الدكاكين أن يتولوها طيلة الوقت، فتجد غالب المحلات، وتجد أيضا الأماكن الكبيرة التي تحتوي على عدة محلات تجد فيها عدد أيضا من العاملين. غلام المراد بالغلام هو الشخص الحر الذي يشتغل عند هذا، عند صاحب الحانوت أو الدكان أو المتجر بماذا بمبلغ معين. وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة، قال أو غيره فأضاف الحيلة، أما أن يشتريه من غيره هذا ليس فيه شيء، لكنه ضم الحيلة، لأنه قد يحتال على غلامه، يحتال عليه: أنت غلامي وأنا عمك أو نحو ذلك فينبغي أن تراعيني وهكذا، وربما يحتال إليه يكذب عليه يقول هذه كذا وأنا سألت عنها ولا تساوي، المهم أنه يستغل. وتعلمون الحيل أيها الإخوة في الأصل محرمة، ولا يجوز من الحيل إلا ما استثناه الدليل، كالحيل التي تعتبر خدعة، فالحرب خدعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ربما تكذب وتحتال في الصلح بين اثنين لتجمع شملهما فهذا جائز، وقد يحتال الزوج على امرأته فيكذب عليها من باب الإصلاح ودرء الفتنة، وهذه من الأمور المطلوبة. أيضا قد تحتال على بعض الأمور التي تكون وسيلة إلى الوصول إلى الحلال وإلى دفع الشر، إذن كل شيء فيه دفع مفسدة لك ذلك. نعم. قال وإن اشتراه من غلام. ومن الحير التي مرت بنا قريبا في درس ليلة البارحة فيما يتعلق بالمرابعة، عندما عرضت أيها الإخوة للمصارف التي تتعامل بالمرابعة، وقلنا إن المصارف يأتي العميل إلى المصرف فيقول أريد مثلا نوعا من الأجهزة أو من المعدات ولا يكون عنده مال، فيطلب من المصرف أن يشتريها له. المصرف كما قلنا لا توجد عنده هذه الأدوات والأجهزة، فيذهب فيشتريها حسب المواصفات. هنا اشترى يعني باع شيئا لم يملكه، والآن يقول لا، فيه وعد بالبيع وليس بيعا، فهل الوعد بالبيع كالبيع؟ فيه خلاف. أيضا هل هذا النوع من البيع خال من الربا؟ هل هو شبيه ببيع ماذا العينة؟ هل هو بيع ما لا يملك؟ بعض الذين أجازوا أنه له أن يشتري تلك السلعة، ونحن قلنا هذا نرجحه بأنه يذهب البنك أو المصرف فيتفق مع مثلا مؤسسة أو شركة أو مصنع فيشتري تلك السلعة، ثم يوقف المشتري على أوصافها، فإذا جاءت مطابقة يتم العقد بينهما، يعني يكتب بينهما العقد، لكن لا يكون البيع ملزما للمشتري، لأنه لو كان ملزما له لصار هذا مما لا يجوز، ولربما دخل في نوع من أنواع العينة أو بيع ما ليس عنده. بعض العلماء وجد مخرجا حيلة لذلك، ما هي؟ قالوا المصرف يضع له خيار الشرط لمدة معينة، ثم بعد ذلك يطلع المشتري على البضاعة، فإن وافق فإن ناسبته واشتراها تم العقد، وإن لم تناسبه يكون الخيار مخرجا لصاحب ماذا؟ للمصرف، فيسحب نفسه من البيع ولا يقع حقه. هذه من الحيل التي خرجها بعض العلماء قديما وحديثا في مثل هذه المسائل. قال وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة لم يجز بيعه مرابحة. أما أن يشتري من غلام دكانه أو غيره دون احتيال ودون غش فهذا جائز، لكن أن يحتال عليه ويخادع، يجد إنسان معه سلعة، لماذا جاء النهي عن تلقي الجلب؟ لماذا؟ لأنه قد يخدع المسكينيات، هذا جاء بماذا؟ بمحصولاته، فيقابله واحد في الطريق فيقول أنا أشتريها منك، ثم يذهب فيبيعها بسعرها. ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وعن النجش وغير ذلك من البيوع التي مرت بنا. إذن لما في ذلك من الضرر؟ قد يأتي إنسان بسلعة فيوقفه فيقول تعال يا فلان، أبدا هذه معروفة وأصبحت كاسدة، وتعالى أنا أشتريها منك، وهذه فرصة، وربما لو ذهبت ما وجدت، وأنا الآن حقيقة متحمس للشراء، فيشتري منه. ربما تساوي السلعة 5000 فيشتريها منه 1000 أو 500 ريال، وربما 200، وهذا قد يحصل أيضا، وهذا لا يجوز أيها الإخوة لأنه خديعة. نعم. قال وإن لم يكن حيلة جاز لأنه لا تهمة في حقه. إن لم تكن حيلة هذا جائز لأنه لا مانع، وأحل الله البيع وحرم الربا.